ودع ضمير البعض والأسباب. شرع الآن يبين لك الأدلة التي لا يصح التخصيص بها. فأولا ضمير البعض، فضمير البعض لا يجوز التخصيص به، يعني إذا جاءنا لفظ عام ثم جاء في النص ضمير يعود إلى بعض أفراد العام فلا يجوز أن نخصص اللفظ العام الوارد في أول الكلام بهذا الضمير. مثلا قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام ولا ما هو عام؟ عام في كل مطلقة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، يعني الأزواج أملك لحق الرجعة من غيره. طيب إذن هذا الضمير هل يرجع إلى جميع المطلقات ولا إلى المطلقات طلاقا رجعيا؟ طلاقا رجعيا، لأنه يتكلم عن الرجعة. إذن المطلقة طلاقا بائنا هي أحق بنفسها من البعض. وبالتالي فعندنا لفظ عام في أول النص وجاء ضمير يعود إلى بعض أفراده، فلا يجوز أن نخصص هنا لفظ المطلقات، ما نقول كل المطلقات بعولتهن أحق بردهن، ولا يلزم كل مطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، إنما الرجعيات فقط. لا، نقول الحكم عام، كل المطلقات يجب عليهن التربص والعدة، ولكن حكم الآخر أنهن إن كن رجعيات فبعولتهن حق بردهن، يعني هم اللي يملك حق الرجعة. فهذا من الأمور التي لا يصح التخصيص بها.